ولماذا؟ وهم خير القرون، بل قل خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. جاء في بعض روايات الحديث قول الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قرون. فخير الناس بعد رسول الله أولئك الذين عاصروه وعاشوا معه، فشنفوا آذانهم بسماع كلامه، وكحلوا أعينهم برؤية وجهه الأنور وجبينه الأزهر صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا السؤال صدر عن حريص على الخير محب له. والإنسان إذا وفق لسؤال كانت الإجابة كذلك مطابقة من حيث التوفيق لما سأل السائل. ولهذا على قدر ما يكون التوفيق في السؤال على قدر ما يكون حسن الجواب. وإن عامة خطأ المخطئين إنما يجد عن طريق خطئهم في صياغة أسئلتهم أو فساد نية بعضهم من وراء ما يسأل من أسئلة. فالفرق بيننا وبين الصحابة أنهم وفقوا للسؤال فسألوا، ووفقوا للمسؤول فلم يسألوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الإجابة نافعة ليست لهم فقط ولكن للأمة جمعاء. سؤال تصبح الإجابة عليه لتكون منهجا يشمل حياة الإنسان ويصلح ما بينه وبين نفسه، ثم ما بينه وبين الله أولا، ثم ما بينه وبين الناس. أما في زماننا، في زمان كانوا يسألون ليعملوا، وفي زماننا قل من يسأل ليعمل، ولكن قد يسأل ليبين أنه يستطيع أن يسأل، وقد يسأل اختبار، وقد يسأل ليبين أن عنده علما، وقد يسأل لأن الناس سألوا وما بقي إلا هو، فحتى لا يكون وقعه بين الناس أنه لا يعرف شيئا يسأل. وهكذا قال حذيفة رضي الله عنه من أسئلتهم ونواياهم من ورائها. قال حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا السؤال. قال يا رسول الله من نجا؟ وهو سؤال لمن تأمله وعمل بالإجابة الواردة عليه، سؤال يصلح الله عز وجل به دنيا العبد بدينه لتصلح له آخرته. شغلت هذه القضية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلاقي جمل الأسئلة، معظم الأسئلة التي وردت على ألسنة الصحابة تدفع في هذا الاتجاه وتصب في هذا المصب في البحث عما ينفع. وهكذا سأل، وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: احرص على ما ينفعك، تسأل سؤال، افتر سؤالا ينفعك، إنما هتلاقي اسئله كتير من الناس اسئله افتراضيه ربما لا مجال لها في دنيا الواقع، ربما اشياء لم تظهر بعد، حاجات خياليه. ومن ثم تسمع من يسال يقول لك النمله التي كلمت نبي الله سليمان كانت ذكرا ام انثى؟ وربما يسال بعضهم وقد وقع هذا يسال، يعني تقطع على المتحدث حديثه ربما عشان تساله السؤال هل في الجنه فسيخ؟ وقفت على الفسيخ. قال أبو بكر سألت عن ذلك رسول الله وسلم فقال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه كانت له نجاة يوم القيامة. انظر إلى أي مدى شغل الصحابة بهذه قضية النجاة وكيف ينجون. ما في سرعة بس احنا بس اللي ندخل النقشة ونخرج نقل ايه؟ لا تكن همتك هكذا. سل الله ان يجعلك من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. سل الله ان فردوس هكذا يعلم النبي امته ان تكون همتهم عالية اقدامهم في الارض وهممهم في السماء. ما النجاة؟ لأنه يعلم أن الخسارة يوم القيامة فادحة. هو إن خسر في الدنيا شيئا فإنه سيعوض غالبا، وإن لم يعوض فليست الخسارة نهاية العالم ونهاية أمره، إنما الخسارة في الآخرة. إذا خسر شفاعة المؤمنين له وتبرأ منه أخص الناس به وفر منه زوجه وولده وأبواه وأصحابه، فإلى من يهرع ويدفع؟ وشهدت عليه الملائكة بسوء ما صنع، وشهد عليه الله والله خير الشاهدين، فماذا بقي له بعد ذلك إلا النار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا هم يفرون منه وهو في الوقت نفسه يسأل الله ان يجعله فداء له. يعني أرأيت إنسانا مثلا في قضية من القضايا يطلب من القاضي فيقول أنا يمكن أن أخرج بكفالة ولكن ليس معي مال أدفع، ما هي الكفالة التي ستدفعها؟ يقول مثلا خذ ولدي مكان. وماذا يقول موقف الناس تجاه هذا الإنسان؟ سبحان الله، تضحي بولدك وتضحي بزوجك، فما بالك إذا كان الأمر يوم القيامة والخسارة عظيمة. هم يفرون منه وهو يطلب أن يضحي به وأن يكون فداء له، ولهذا سماه الله مجرما. ده خسيس لما يضحي بزوجته، نسأله ليه لما الإنسان في الدنيا يعني يضحي بزوجته ولا مثلا كذا يلبسها كذا ويمضيها على كذا ثم يعني تحمل قضية تبيت بسببها في السجن خارج بيتها، هو السبب. ماذا يقول الناس عنه؟ ليس رجلا. فماذا تقول؟ ماذا يقول الموقف يوم القيامة للإنسان هذا حال سماه الله مجرما؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يا أولادي ما عشت إلا له، ما سرقت إلا من أجل أن يعيش، ما أخذت عشرك إلا بحبك أنك زعمت كذبا أنك تريد أن تضحك عليه، ما أكلت الربا إلا بحبك أنك تحب أن تؤمن لهم مستقبلا، الآن تضحي بهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه كده العائلة. فإذا لم تكشف خذ القبيلة، خذ يا رب هؤلاء فلان عني ونجيني أنا. خسيس أنا. فإذا لم يكف هؤلاء وفصيلته التي تؤويه، اللي كان يفتخر في الدنيا كان يفتخر ويقول أنا فلان من عائلته، وربما لا يعرف هذا ذاك ولا يعرف ذاك هذا. يضحي بأهل الأرض جميعا هم ينجوهم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي فهل يقبل الله منه فداء بواحد من هؤلاء؟ حاشاه وهو الحكم العدل سبحانه. يقول الله كلا مش هيحصل. كل نفس بما كسبت رهين. كل امرئ بما كسب رهين. واعظم الخسران ان يخسر الانسان هذا وولده والمحيطين به. ليه؟ لانهم اولى الناس به ولن يخسرهم الا اذا كان سيئا العشر بلاهم في الدنيا. اعظم الخساره الا تشفع الزوجه لزوجها بين يدينا فتقول يا رب تزوجني وكان امري في الصلاه على غير ما ينبغي فما علمني الصلاه الا هو فشفعني فيه. يقول ولده يا رب لا تجعله حطبا لجهنم فقد نور قلبي بشيء من كتابك او من كتابك. حفظني القران كان سبب دفعني الى من يعلمني امر دين. تقول ابنته يا رب لقد كان يعجبني ما ارى من اتراب وبنات عضلي وسني من التبرج والسفور فالزمني الحجاب وقال لست على استعداد ان ادخل النار بسببك وان افتن شباب المسلمين بك. اللهم شفعني فيه. انما من اول من يتبرا منه. وجيرانه يقول له كان يفعل وكان يؤذينا واصدقاؤه يتخلون عنه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. كل هؤلاء يزجون بقفاه الى النار يتبرؤون منه. فماذا بقي لك؟ قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران. عرفت لماذا سأل الصحابة رسول الله عن النجاة ولماذا فكروا فيها؟ فإن الأمر شديد. الكل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء. يقول الواحد منهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. نفسي نفسي. فحرص الواحد من هؤلاء الأطفال على أن يكون له شيء يشفع له من عمل بين يدي العزيز الغفار. يوم لا تنفع ذلة ولا تفيد شفاعة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع والضار عن المشفوع أن يشفع فيه. من نجا؟ هذا سؤال رائع عظيم وفق إليه هذا الصحابي لينفع الله به. لا أقول السائل فقط ولا من حضر الواقعة فحسب، ولكن لينفع الله عز وجل به كل موفق من هذه الأمة. يبحث عن سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى أخواته من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن المعتاد من الناس في الدنيا أن يبحثوا عن وسائل تنجيهم من الهلكة، وغالبا إذا كانت الهلكة بسبب معصية أو بسبب ارتكاب محرم أو ترك واجب، فإن الإنسان يبحث إن كان موفقا عن توبة يصلح الله بها ما بينه وبين ربه، وإن كانت بينه وبين الناس أعني تلك التي ستوقع به المفسدة، فإنه غالبا ما يبحث عن أمر من أمور الدنيا. فتراه مثلا يقول: من يصلح أن يكون وساطة بيني وبين فلان لئلا يعاقبني؟ أو يقول: من يمكن أن يدخلني على فلان لأكلمه؟ من له عنده وجاهه؟ فيقوم بدور هذه الوساطة. أو يقول: من يأخذ مني كذا فيعطيه لفلان إن كان يأخذ رشوة ليضع عني إصر المخالفة الفلانية أو المسألة الفلانية التي وقعت مني حتى لا أعاقب بها. فبما أنه في الدنيا فإنه يبحث عن أسباب دنيوية، ولربما كان ذلك المسؤول عنه ميت الضمير لا يحكم بالحق ولا يقبل الحلال وإنما يستطيب الحرام، ولهذا يأخذ ما يأخذ من المال من أجل محاباة فلان أو فلان. أما الأمر فإنه يختلف اختلافا كليا وجزئيا يوم القيامة، لأن الذي يحكم بين الخلق ليس عبدا من العباد محبا لمتاع الدنيا الزائل، وإنما هو ملك الملوك الذي وهب الدنيا من شاء وحرمها من شاء، وما وهب من وهب إلا لحكمة، وما حرم من حرم إلا لحكمة. فسلم الأمر له. الأمر يوم القيامة يختلف، فليس هناك من يقبل شيئا من الحرام ولا من يلبس الحق ثوب الباطل، وإنما الأمر يوم القيامة بيد الحكم العدل الذي قال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إنما الأمر بيد الذي قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأنه يوم القيامة يقيم فيه رب العالمين تبارك وتعالى العدل بين خلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم كما أقامه بينهم من خلقه في الدنيا. فلا يملك إنسان شيئا إلا بأمر الله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم عرفت لماذا شغلتهم تلك القضية. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في شخص هذا الصحابي هذا الجواب المختصر الذي كنت أقدر في نفسي أن أتكلم عنه بشيء من التفصيل، وعن كل واحدة بما يكفي أو بشيء مما يكفي الكلام عنها، واحدة عن كل واحدة من تلك القضايا الثلاث. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على استغرقت الوقت كله بفضله وكرمه. وما بقي وقت لأرهق الناس معي بتفسيره أو بإجماله، ربما يكون مقتضبا لا يفهم المطلوب. ومن ثم أرجع الكلام عن تلك الأسباب الثلاثة إلى ما بعد هذه الجمعة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. أمسك عليك لسانك وليسعك بينك وابكي على خطلتك. فقط ما أطلبه منك أن تحفظ هذا الحفظ. الكل يحرص على حفظه ويحاول أن يعمل معه. فإنني لست أزعم أنك في حالة إلى أن تسمع مني تفسيرا وبيانا لكل واحدة، وإنما كل ما سأفعله بل وكل ما فعلته إنما هو من باب التذكرة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله له عليه الصلاة والسلام: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين المنتفعين بما يذكرون به. احفظ هذا الحديث. سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثم إن قدر الله عز وجل لنا بقاء ولقاء ستكون لنا مع هذا الحديث وقفا ربما في جمعة أو أكثر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يجعلنا من الذين يقولون القول ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعن بفضلك رايه الحق والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيله في نحره واجعل تدميره تدميرا واجعل الدائرة عليه وأرنا فيه عجانب قدرتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين أهل السنة في فلسطين، وانصر عبادك المجاهدين أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم، اللهم احصهم عددا واغفرهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وأرض الشام وسائر بلاد المسلمين من دنس اليهود وأشباههم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا ربنا لخلقك عبرة وآية. اللهم خلصك الذي وعدتنا، اللهم اكتب لنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتك ببلد نبيك صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واقض ديوننا وبين وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.